الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من أسماء الله الحسنى اسم العلي. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ودلت عدة أسماء من أسمائه الحسنى على إثبات معنى العلو له سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وهو العلي الكبير. وقال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال عز وجل: وهو الكبير المتعالي. المتعالي يعني المتعالي. وقال عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وثبوت جميع معاني العلو اللائقة به سبحانه وتعالى هو اعتقاد أهل السنة، خلافا لأهل البدع والضلال الذين ينكرون علو الله عز وجل على خلقه. ومعاني العلو هي علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. علو القهر كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. فهو سبحانه وتعالى فوق خلقه جميعا، قهرهم وغلبهم، وأمره نافذ فيهم، والله غالب على أمره. وهذا المعنى لا ينازع فيه أهل البدع، وهو معنى ثابت لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. وعلو الشأن هو التعالي عن النقائص، وهو تعالى في كمال وحدانيته عن الشريك والنظير والصاحبة والولد والند والكفو. وتعالى سبحانه وتعالى في كمال حياته عن الموت وعن السنة والنوم. وتعالى في كمال قدرته عن الإعياء والتعب واللغوب والعجز. وتعالى سبحانه وتعالى في كمال علمه عن أن يعزب عنه يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وكذلك تعالى عن الضلال، وهو خطأ التصور وعدم صحة العلم. وتعالى عن النسيان، وهو ما يعتري الإنسان من الذهول عن شيء معين. لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. وتعالى سبحانه وتعالى في كمال حكمته عن العبث والسدى، أن يكون خلق الخلق سدى والباطل، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فهو منزه في كمال حكمته عن اللعب والعبث. وخلق الخلق خلق الخلق باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون. تعالى الله عن ذلك، وتعالى سبحانه وتعالى في كمال غناه عن أن يفتقر إلى طعام أو شراب أو يفتقر إلى أحد من خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال عز وجل: وهو يطعم ولا يطعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا بني آدم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إلا إلى أن قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخط البحر إذا أدخل فيه. الله سبحانه وتعالى تعالى سبحانه وتعالى في كل كمال عن أي نقص يعتري من يتصف بهذا الكمال من المخلوقين. فاتصاف المخلوقين ببعض صفات الكمال اللائقة بهم يعتريها دائما النقص. ولذلك حياة الإنسان مثلا لابد أن يعتريها النوم وهي مسبوقة بالعدم ومتلوة بالعدم، لابد أن يكون موت قبلها وموت بعدها وموت جزئي أثناءها. فهكذا ينزه الرب عز وجل، نقول ينزه الرب سبحانه وتعالى عن السنة والنوم والموت وهو لم يلد ولم يولد، لكمال بقائه لم يلد ولكمال أزليته لم يولد سبحانه وتعالى. فتعالى في كمال الأولية أن يكون هناك من هو أسبق منه أو أن يكون مسبوقا بعدم. الخلق كلهم لابد أن يكونوا مسبوقين بالعدم، وهكذا في كل معاني الكمال. فهذا علو الشأن. وأما علو الذات فهو بمعنى أنه فوق العرش سبحانه وتعالى، فوق خلقه جميعا. والعرش اختصه الله باستوائه عليه وارتفاعه عليه لأجل أنه سقف لجميع المخلوقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوني في الدوس فإنه أوسط الجنة وإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. والله عز وجل بين فوقيته في غير ما آية من كتابه، قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، فصرح بلفظ فوق. وقال عز وجل وهو أصرح دليل على الفوقية، قال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والتصريح بالعلو كما في اسم العلي واسم الأعلى والمتعال والظاهر فهي أسماء دالة على علو. والتصريح بأنه سبحانه وتعالى في السماء كما قال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، لابد أن يصان هذا الاعتقاد هذا القول عن أن يظن بالسماء السماء المخلوقة التي خلقها الله عز وجل وهي قبضته وفي يمينه عز وجل، فإن شيئا من خلقه لا يحويه سبحانه. فالظنون الكاذبة أن في السماء بمعنى أن السماء تظله أو تقله، ولكن في السماء بمعنى في العلو، أو لو قيل هذه السماء المخلوقة ففي السماء بمعنى فوق السماء، كقوله فسيحوا في الأرض أي فوق ظهرها فوق الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي فوق جذوع النخل أو على جذوع النخل. ففي السماء معناها في العلو وهذا أظهر، وأن السماء مصدر، أو السماء المعروفة للناس يبقى في بمعنى فوق، فالله فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى، إذ بعد السماوات السابعة الماء ثم العرش، الله عز وجل فوق ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش. ومن ذلك التصريح بالاستواء على العرش، وهو استواء يليق بجلاله وعظمته، وقد فسره السلف بالارتفاع والصعود والعلو. قال البخاري قال مجاهد استوى على العرش على العرش، وكذا ارتفع، وفي بعض الاحاديث اقتام الرب قال وارتفاعي على عرشي، والصعود ورد في حديث النزول وهو من ضمن أدلة علو الله، إذ أن الله ينزل من إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر، هل من تائب فأتوب عليه. ومن ذلك التصريح أن بعض الأشياء عنده فوق العرش وبعضها عنده، فدل ذلك على أنه ليس في كل مكان. قال سبحانه وتعالى والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. قال عز وجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ومن ذلك التصريح بصعود الأشياء إليه عز وجل، ومنه التصريح بنزول الأشياء من عنده. قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة فيعرج الذين باتوا فيكم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف وجدتم عبادي، يقولون وجدناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الحديث بمعناه. قال عز وجل من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. ومن ذلك عروج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، والعروج معنى الصعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق السماء السابعة إلى الله عز وجل. ومن ذلك رفع المسيح صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ومنها صعود أرواح المؤمنين إلى الله عز وجل وفتح أبواب السماء لها، وعدم فتح أبواب السماء وعدم صعود أرواح الكفار، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط والعياذ بالله. فدل ذلك على فتح أبواب الجنة لأرواح المؤمنين حين تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما قال من في حياته عليه الصلاة والسلام اللهم مع الرفيق الأعلى، وذلك دليل على أن هناك من الأرواح المكرمة العالية القريبة إلى الله عز وجل، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الرقة معها، وكل ذلك من الأدلة الأكيدة الواضحة على علو الله عز وجل على عرشه. وهو العلو معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وتأويل هذه الصفة بغيرها من الصفات كعلو القهر فقط أو علو الشأن فقط، وإنكار علو الله على عرشه، وادعاء أن ذلك يستلزم التحيز والتجسيم وغير ذلك من كلام أهل البدع والضلال المخالف لكلام السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ويكفينا قول مالك والسؤال عنه بدعة، فما بال الخلف كانوا أبعد عن فهم نصوص الكتاب والسنة من السلف. وأما من يزعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهو مع بدعته وبطلان كلامه فهو من أسوأ الناس أدبا والعياذ بالله. أترى أفراخ الفلاسفة والمتكلمين الذين انجروا إلى العقائد الضالة المنحرفة بسبب الدخول في علم الكلام أعلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وشهد الله لهم بالإيمان وصحة الاعتقاد بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فكيف بعد ذلك يجوز لأحد أن يدعي أن طريقة من أتى بعدهم ممن أجمع السلف على ترك طريقته في التأويل، وأن يقول استوى بمعنى استولى مثلا، وينفي علو الله على عرشه ويقول في السماء مثلا، يعني في السماء أمره، وكأن الأرض ليس فيها أمره سبحانه وتعالى، كذا كلام باطل. نقول هذا المذهب مذهب منحرف بعيد عن عقيدة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ويكفي أن أهله مقرون بأن السلف أجمعوا على الانكفاف عن التأويل، وبالتالي فلا يجوز أن نحرف الكلمة عن مواضعه باسم التأويل بلا دليل ولا شبهة. وهذه المسألة مسألة العلو أحد المسائل التي كانت ولم تزل علامة مميزة على طريق أهل السنة والجماعة لوجود من يخالف فيها، وهي من أوائل المسائل التي أظهرت الجهمية إنكارها. والجهم بن صفوان هو القائل بأن الله في كل مكان، وهذا والعياذ بالله عقيدة الحلول التي لازمها الكفر والخروج من الملة، لأن ذلك ألزم أن سائر المخلوقين قد حل الله فيهم. فإذا كان النصارى قد كفروا لأجل ادعائهم الحلول في عيسى صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يدعي الحلول في الكون كله والعياذ بالله. وهذه الشبهة نفي العلو هي أيضا شبهة الاتحادية الذين من أجل نفي العلو وقعوا في القول بالاتحاد، وهو أن الكون كله شيء واحد. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس إذا سئلوا أين الله أجابوا بعقيدة الحلول أو الاتحاد والعياذ بالله، أجابوا بعقيدة الحلول فقالوا أن الله في كل مكان. ولو تصوروا حقيقة هذه الكلمة الفظيعة أن الله في كل مكان لعلموا أنها لا تصدر من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. فكيف إذا كان الله في كل مكان فمن ضمن الأمكنة الحشوش، أماكن النجاسات وبطون الكلاب والخنازير وجوف الإنسان والحيز الذي فيه أيضا هذه المخلوقات فهو مكان. فلو كان الله في كل مكان لكان كل مكان حل فيه الرب سبحانه وتعالى فهو الله، أو حل فيه الإله، فهي عقيدة كفرية والعياذ بالله لا تصدر عن مسلم. ولذا قال السلف أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، بائن يعني منفصل لا يحل فيهم ولا يتحدوا بهم، ليسوا وهم هو وهم شيء واحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأما من يقولون بالحلول أو الاتحاد فقد حكم العلماء عليهم بالزندقة والكفر كابن الفارض وابن عربي وابن سبعين ممن يزعم وحدة الوجود، وكالحلاج المقتول على الزندقة لأجل قوله لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، ففي الجبة ويشير إلى جبته والعياذ بالله. ومن كفروا قبل ذلك فيقول قائلهم سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، أو يقول قائلهم ذاتي لذاتي صلت ولها كان ركوعي في كل سجدتي والعياذ بالله، هذا كلام ابن الفارض. وذاك الآخر الذي يقول ابن عربي يقول العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أن يكلف، نعوذ بالله. هذا خروج من الملة بالكلية، بل خروج يعني أكثر من اليهود والنصارى والمشركين عباد الأوثان. ولذلك كانت هذه العقيدة نفي العلو أساس البدع والضلالات، وأيضا كما ذكرنا صار إثبات العلو على ما يليق بجلال الله علامة مميزة لأهل السنة. فإذا رأيت الرجل يتكلم بخلاف طريقة السلف في هذه المسألة فاعلم أنه مبتدع. والذين يقولون أن الاستواء على العرش يلزم منه التحيز، وإذا قلنا ذلك فإما أن يكون مساويا للعرش أو يكون أصغر منه أو أكبر منه، فيلزم من ذلك أن جزءا يكون خارجا، جمعوا بين التشبيه أولا ثم التعطيل ثانيا. ثم نقول لو كان لازما لهذا الكلام الحق فلازم الحق حق، فأنت لا تلزمنا نحن ولكن تلزم من قال هذا الكلام، فلو كان حقا للزم، ولو كان غير حق فهو ليس بلازم وهو الصحيح. أن كلمة التحيز أي أن يكون في حيز، أو أنه يلزم أن يكون جزء خارج العرش وجزء أو أصغر من العرش أو مساوي العرش فيكون محدودا، كل هذا الكلام كلام إن بنى أصلا على التشبيه، وأنه تخيل في يعني ذهنه شكلا معينا للرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنه جسم معين وأن ذلك يستلزم أن يكون يعني أكبر أو أصغر أو مساوي للعرش، كل هذا كلام باطل. نحن نقول الكيف مجهول كما قال الإمام مالك، والكيف المقصود به أننا لا نعرف على التفصيل حقيقة كيفية الاستواء ولكن ندري معناه. ولذا ذكرنا أن السلف فسروا العلو فسروا الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود. ومن هنا نقول أن هذه المسألة لا بد أن تكون قضية محسومة لدى كل مسلم، وهو أن يثبت ما ورد في الكتاب والسنة من أن الله هو العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، وأنه عز وجل فوق العرش. وأما من يقولون القول بالجهة يقتضي كذا وكذا، القرآن ناطق بجهة الفوقية، فكيف تنكرون هذه الصفة؟ وكيف تقولون يعني أنا أقول هذا الكلام يعني مع أني ذكرته قبل ذلك مرات لوجود نشر البدع أو محاولة إحياء لها بعض المعاهد اللي فيها انحراف، يعني انتشرت ودخل بعض انتشر لها بعض الناس، مع أنها معاهد ليست معاهد على المعنى الحقيقي، يعني تدرس بعض الكتب المنحرفة مثل كتاب الدين الخالص للسبكي محمود خطاب السبكي، وهذا الكتاب مليء بهذه البدع أو عقد فصلا كاملا عن هذه البدع والعياذ بالله تحت عنوان متشابه، وجعل نصوص الكتاب والسنة يعني المثبتة للصفات من المتشابه بمعنى أنها يشتبه فيها العقبات ولا بد أن تؤول، والمتشابه نصوص الكتاب والسنة متشابهة بمعنى أنها تشتبه على أهل الزيغ والضلال أمثالهم، وبمعنى أن الكيفية مجهولة لا بمعنى أنها لابد أن تؤول، فإن الله عز وجل ما جعل التأويل هو الواجب، التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره في التعامل مع المتشابه، بل نؤمن بمحكمه نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. ثم ابن عباس من ينكر الصفات التي سمعها؟ قال: ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فالذي ينكر صفة الرب باعتقاد كيفية معاناة فيها ثم ينفيها وينكرها هالك والعياذ بالله. لذلك نقول أن هذه البدع الضلالات لابد من إنكارها والحذر منها. وما أفظع أن يتجرأ إنسان ويقول أن من قال أن الله في السماء فهو كافر والعياذ بالله. هذا يدرس لكثير من الناس يقال لهم ذلك، وكيف هذا يقال على ما وشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان، حيث قال الجارية: أين الله؟ فما الذي أوقعه في ذلك؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ بالسؤال بأين حتى تجيب الجارية بأنه في السماء، ثم يتكلفون فيقول الجارية الخرساء أو جارية عمياء أو جارية بلهاء؟ انظر إلى سوء الأدب مع من شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وقال: أعتقها فإنها مؤمنة، وهم والله لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فيقولون أنه يأخذها على قدر عقلها. وأنتم عقولكم أسخف والعياذ بالله والله من كل عقل حين تتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يرضى بكلام تقولون عنه كفر من أجل أن ذلك ضعاف العقول يقولونه والعياذ بالله. هذا الكلام يقوله مسلم والعياذ بالله، يقوله مسلم عنك على النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن كفر تزعمون أنتم وتفتون بأنه كفر والعياذ بالله لظنكم الفاسد، لأنكم تظنون أن في السماء معناها أن السماء تحيط به، والله بكل شيء محيط. أسأتم فهم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك كفرتم من نطق بما نطق به الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من قبل نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا آمين من في السماء؟ هذا كان يسأل الجارية، هذا نص منه صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تأمنوني وأنا آمين من في السماء؟ فالله عز وجل في السماء أي في العلو كما ذكرنا. ولذلك يجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، وكذلك ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل ننفيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونترك بدعة التأويل المنحرفة، وكذلك الزعم بأن عقيدة السلف هي التفويض، بمعنى تفويض المعنى، بمعنى أن هذه كلمات لا نفهم منها شيئا، مجهولة المعاني. كلمة العلي بمعنى ألف لام عين لام ألف عين لام ياء مشددة، كأنك خاطبت إنسانا فقلت: الله هو العلي، قلت: الله هو ألف لام عين لام ياء مشددة، يعني بتخاطبه كلام مجهول، كلام لا معنى له، كلام باطل وضلال. لأن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما من آية أو ما من سورة إلا وفيها من صفات الرب عز وجل، فكيف يقال أن الآيات التي بها الصفات لا تفهم ولا يدري أحد معناها؟ لابد أن نفهم معناها وإن كنا نجهل الكيفية، وهذا هو الواجب في الاعتقاد في أسماء الله وصفاته. فالله هو العلي سبحانه وتعالى فوق سماواته فوق عرشه، بائن من خلقه منفصل عن الخلق ومستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه استواء المخلوق على المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير العلي الكبير. ودائما اقترن اسم العلي باسم الكبير او باسم العظيم، وهو العلي العظيم في آية الكرسي، وهو العلي الكبير في الحج وفي غيرها، وهو العلي الكبير. وذلك والله اعلم هذا الاقتران ينفي ما قد تتوهمه بعض الاذهان من المعاني الفاسدة، لان القول بان الله في السماء قد يتخيل العبد كما ذكرنا ان السماء تحوط، فاذا علمت ان الله العظيم وان من معاني انه الكبير سبحانه وتعالى وان من معاني عظمته وكبريائه وكبره عز وجل أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فعند ذلك أيقن بفساد الظن بأن الله يحيط به شيء من خلقه. الله أكبر، وتكبير الله عز وجل فرض على كل مسلم ومسلمة حين يدخل في الصلاة، فلا بد أن يقول الله أكبر ولا يجزي غيرها. فلو قال الله أعز أو الله أجل أو الله أعظم ما جاز إلا أن يقول الله أكبر. وأهل البدع يمكنون صفة الكبر أيضا، يقولون أن الكبير الذي له الكبرياء، ولا بد أن نثبت لله عز الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، ومع ذلك وهو من معاني أنه الكبير سبحانه وتعالى الكبير المتعال، ومع ذلك فهو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. لابد أن نعتقد ذلك، وأن السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، فالله أعظم وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، الله أكبر. ولابد أن يكون ذلك أيضا لأمره سبحانه وتعالى، أعني أن أمره لابد أن يكون في قلب العبد المؤمن أكبر من كل أمر، وأن يعظم أمر الله سبحانه وتعالى كما عظم أسماءه وصفاته وحقوقه، وعظمه سبحانه وتعالى بكل معنى التعظيم اللائقة به، واعتقد أنه أكبر من كل شيء، فكذلك يجعل أوامره وشرعه أكبر من كل ما يخالف ذلك. والكبير المعنى الثاني بمعنى الذي له الكبرياء. فالمعنى الأول على ما هو المعلوم المستقر في نفوس المسلمين من أن الله أكبر من كل شيء، وأنه بكل شيء محيط، وأن السماوات والأرض في يده كخردلة كحبة كذرة في يد الإنسان وأقل من ذلك. والمعنى الثاني معنى المتكبر الذي له الكبرياء، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ. فالله سبحانه وتعالى حفيظ على أعمال عباده لا ينسى منها شيئا، وهو رقيب عليها لا يعملون شيئا ينساه سبحانه وتعالى، فهو حافظ لأعمالهم ويجازيهم عليها. فهو سبحانه وتعالى يحفظ عباده بما شاء مما لم يأذن أن يصيبهم، هو سبحانه وتعالى لم يأذن أن يصيبهم شيء، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهذا الحفظ العام. فالله عز وجل حافظ عباده في حياتهم في أرزاقهم في أموالهم وأولادهم، وهذا الحفظ كما يشاء لمؤمن وكافر. وأنت ترى الخلق والله قد حفظوا من أشياء لو خرجت عليهم لأهلكت حياتهم. ألا ترى أن الله حفظ هذه الأرض من أن تحترق بالشمس التي لو اقتربت منها لأحرقتها، أو لو خرج منها لهب لأحرقها بمن فيها وهي أضعاف أضعاف أضعافها. وأن الله عز وجل حفظ السماء جعلها سقفا محفوظا، ولو تركها سبحانه وتعالى تبتعد عنا لأتانا من الكون ما لا تستمر معه حياة الناس على الأرض، ولا نزل على الأرض من الشهب والإشعاعات ما لا يقدرون على دفعه. ألا ترون أن ما صنعه الناس في جزء صغير في ثقب يقولون في طبقة الأوزون يؤدي إلى أنواع الأمراض المتوقعة والاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الجو بما لا عهد للناس به بما صنع الناس؟ تخيل أن هذا ثقب صغير عند القطب الجنوبي من الكرة الأرضية في طبقة حامية للكرة الأرضية بإذن الله سبحانه وتعالى، فما بال لو أن هذه الطبقة انزحت بالكلية، لو أن هذه الطبقة أزيلت، لا يستطيع الناس أن يحيا ولا يعيشوا. نحن نعاني من حر شديد، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من حر جهنم، لأجل تغيرات في مناخ الأرض لو أن درجة الحرارة ازدادت لا ذاب الجليد ولا يعني أغرقت البحار البر الأرض ولربما خرجت هذه البحار حتى تغرق الأرض. فالله الحفيظ سبحانه وتعالى حافظ عباده جميعا هذا حفظ عام مما شاء سبحانه وتعالى. قرأت بالأمس أن ثعابين ثعبانين خرج من جحورهما فقتل رجلين. تخيل لو أن هذه الهوام خرجت من الجحور، لو أن حتى الذباب والبراغيث والصراصير خرجت من جحورها، والله عذاب للبشر. أما عذب الله قوما، قوم فرعون عذبهم الله بالجراد والقمل والضفادع والدم. الله سبحانه وتعالى جعل الضفادع ذلك المخلوق الضعيف يعني قادر على قلب حياة الناس حتى لا يستطيعون أن يأكلوا ولا يشربوا ولا يناموا. الضفادع ملأت أفواههم، ملأت أكوابهم، ملأت آنيتهم حتى عجزوا عن الحياة وسألوا موسى صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ربك لنعهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى حافظ العباد مؤمنهم وكافرهم من أن يخرج عليهم من أنواع الهوام المؤذيات، وأن ينزل عليهم من السماء من أنواع المهلكات المدمرة لحياتهم، وأن يتسلط عليهم من الجن أو الشياطين وغير ذلك ما لا يقومون معه. هو حفظهم سبحانه وتعالى ووهبهم كل ما وهب. أما الحفظ الخاص فهو عز وجل يحفظ عباده المؤمنين بما شاء سبحانه وتعالى، حفظهم من كل سوء ونجاهم من الكفر ونجاهم من الضلال وحفظهم بالإيمان والإسلام نائمين وقاعدين وقائمين. حفظهم سبحانه وتعالى حتى غلبوا شهواتهم وانتصروا عليها، ولو شاء سبحانه وتعالى لما حفظهم فلغلبتهم هذه الشهوات وجرتهم إلى أنواع المهالك. والله عز وجل يحفظ عباده المؤمنين فيثبتهم على الهدى، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليه شيئا قليلا. ومن هنا كان وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تحفظ الله إذا حفظت أوامر الله ونفذتها حفظك الله وحماك من كل سوء ودفع عنك السوء وأرسل عليك حفظه. ليس فقط الحفظ الذين يحفظون أعمالك، فهذا أمر عام بالمعنى الأول لمعنى الحفيظ، لكن أرسل من يحفظك من بأمر الله سبحانه وتعالى، من أمر الله أي من أمره، بأمره يحفظونه سبحانه وتعالى. يرسل عليك من يحفظك رغم كل من يكيد بك سوءا وكل من يريد بك شرا، وكم من مريد لأذيتك من الهوام والإنس والجن كفهم الله بقدرته وحفظك حتى سلمت من شرهم بفضله سبحانه وتعالى. ولذا قال يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وانظر إلى حفظه ليوسف، ذلك الحفظ الخاص الذي لو كان عند أبيه والله ما حفظه مثل حفظ الله له. وكيف حفظه من كل من أراده بسوء؟ امرأة العزيز أرادت أن تصغره فحفظه الله من الصغار وأعلاه وجعله فوقها. وحفظه الله عز وجل من أذى إخوته، حفظه سبحانه وتعالى من ضرر السجن، حفظه سبحانه وتعالى. هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلذلك العبد المؤمن يتوكل على الله عز وجل خير حافظ سبحانه وتعالى، ويحفظ أوامر الله بطاعته عز وجل، فيحفظه الله سبحانه وتعالى وينجيه من كل سوء. هناك الحفظ الذي بمعنى حفظ الأعمال وعدم النسيان، وعدم ضياع شيء من علمه عز وجل. وهناك المعنى العام للحفظ بمعنى الوقاية مما لم يرد أن ينزل بالعباد سوء معين فلا ينزل. وهناك الحفظ الخاص حفظ أهل الإيمان بطاعته وتوفيقه عز وجل. كل قولي هذا وأستغفر الله. المصور فلاك تشفك ان اشد الناس عدم يقرأ المصورون حديث صحيح. المصور اذا كان اطلقت مقترنة بأدلة تدل على المعنى المقصود لم يكن عدم